كدونه أيضا هذا واهن ضعيف يعني جدا. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدا هذا أيضا ضعيف لا يثبت.